موعد نص نهار من راديو نفزاوة للأخبار، مرحبا بكم. أكد وزير الدفاع فرحات الحرشاني خلال الزيارة اللي أداها إمس لولاية قبلي أن مشروع المصحة العسكرية في قبلي تقدم خطوات هامة، حيث تم تحديد الأرض اللي باش يتقام عليها المشروع وسيعود قريبا لوضع أول حجر للمشروع، وهذا في إطار الزيارة اللي أديها لمعاينة ظروف عمل وعيش العسكريين ولتدعيم المؤسسة العسكرية بالجهة خاصة وإنها قريبة من مسالك التهريب والإرهاب على حد تعبيره. وأضاف الحرشاني في تصريح لراديو نفزاوة أنه باش يكون فما مشروع ثاني هام بالجهة بشراكة مع إيطاليا ويهدف بالأساس لدفع التنمية في ولاية قبلي. اليوم جيت باش نعاين ظروف عيش العسكريين في قبلي، ظروف العيش وظروف العمل كذلك، وباش ندعموا المؤسسة العسكرية في هذه المنطقة صعبة، صعبة من ناحية مناخية، وكما تعرفوا هي منطقة صحراوية وقريبة لمسالك التهريب والإرهاب كذلك، وحنا باش ندعموا هذه الثكنة سواء على مستوى ظروف العيش اليومي أو ظروف العمل كذلك. وتنم هذه فرصة باش نشكرهم كلهم، وفينا من مساحة متاع الكيف والتطوين، ومساحة الكيف والتطوين توا قاعدين يخدموا، توا حاليا عندنا مشروعين، مشروع المساحة العسكرية بقبلي بالقصري، وفي قبلي المشروع تقدم نوعا ما، عندنا أرض حاضرة باش نبدأ إن شاء الله نرجع لقبلي وندشن أول حجرة في هذه المساحة، وإن شاء الله تكون مساحة فيها عدد اختصاصات وبتلعب دور هام جدا سواء على تجاه العسكريين وكذلك من عائلات العسكريين وحتى المدنيين، على أساس من اتفاقيات بين الصحة العسكرية والكنام، وإن شاء الله المساحة دي بتلعب دور هام جدا، وكل مساحة متاع الكافي اللي قاعدة تلعب دور، وكذلك مساحة متاع الطبيب. دعم على كل مستويات، دعم على مستوى الاقتناءات العسكرية، دعم على مستوى اللباس، على مستوى العيش اليومي، على مستوى ظروف العيش، على مستوى تحسين البنية التحتية للسكنة، على مستوى النقل كذلك، كل ما يتعلق بالحياة العسكرية. عندنا مشروع هو مشروع محدث، هو مشروع سيكون مشروع الثاني متاعنا، إن شاء الله بتعاوننا فيه إيطاليا هي طرفها بتعاوننا فيه، وإحنا في طور الدراسات، وسنقيم مشروع بنفس الأهمية، وكذلك إن شاء الله في مناطق أخرى كذلك. دور الجيش وهام جدا في تنمية، زرت اليوم مركز تكوين مهني بقفصة، هو مركز هام جدا، وهذا الدور الجيش هو ليس فقط لحماية الوطن ولكن كذلك لحماية من الشباب من البطلة. وهذا هم. انطلاق أشغال ورشة العمل اللي تنظمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وهذا حول إنجاز مشروع وثيقة مرجعية للتناول الإعلامي لقضايا المرأة. مزيد التفاصيل مع زميلنا بالقاسم عباس من هناك. بالقاسم، لو تعطينا أكثر تفاصيل تفضل. مرحبا بك. نكون موجودين الآن في نزول المشتل بتونس العاصمة، كما ذكرتي من انطلقت اليوم صباحا على الساعة 9 صباحا تقريبا أشغال ورشة العمل اللي تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمع البصري الهيكا، وأكيد بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومركز الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. اليوم باش يتم إنجاز مشروع وثيقة مرجعية للتناول الإعلامي لقضايا المرأة، خلينا نقوله اليوم بحضور عدد كبير مبروكة من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام بتونس، تقريبا من كامل تراب الجمهورية، باش تنظم بعد شوي ورشات عمل، باش يتم من خلال الورشات هذه إصدار ميثاق تحريري أو ميثاق شرف وطني يحدد صورة المرأة في الإعلام. إن شاء الله تحضر الوثيقة دي اليوم إن شاء الله، ونمدكم أكثر تفاصيل حول الميثاق دي اللي بيش تكون فيه عدد بنود يشجعوا فيها وسائل الإعلام على حضور المرأة وحماية المرأة من العنف الجسدي والمادي. نعم، زميلنا بالقاسم عباس من تونس العاصمة، شكرا جزيلا لك بالقاسم. على هامش اللقاء حول الانتاج الفلاحي، وزير الفلاحه سمير الطيب اكد امس الخميس انه باش يتم تحويل جمعيه حمايه واحات جمنه المشرفه على بتة بيع تمور هنشير ستيل الى وحده تعاضديه للانتاج. واضاف سمير الطيب في تصريح اذاعي انه الحل القانوني هذا باش يرضي كل الاطراف، وهو نموذج لافت للنظر الى انه الدوله باش تقوم بكراء الارض بصفه قانونيه ترضي الجميع، لان سياسه لي الذراع لا ترضي اي حد على حد قوله. الإدارة الفرعية للعمل الاجتماعي للأمن الوطني نظمت قافلة صحية واجتماعية لفائدة إطارة أعوان قوة الأمن الداخلي وعائلاتهم في ولاية توزر وجبلية أيام 25 26 27 أكتوبر بمشاركة إدارة مصالح الصحة وتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح ومستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى. مؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو الأول في تونس لوزراء التربية تحت عنوان من أجل تعزيز العمل التربوي الإسلامي المشترك وتفعيله يتواصل لليوم 28 أكتوبر بمشاركة دولية واسعة. النيابة الخصوصية لبلدية قبلية عقدت جلسة إمس الخميس 27 أكتوبر الأربعاء العشية في قصر البلدية، وتتعلق الجلسة بالتحضير لمشروع البرنامج الاستثماري البلدي لعام 2017. وطنيا، بحسب ما افادت به وزارة الداخلية، يشارك في بعثات حفظ السلام الأممية 211 إطار أمني تونسي، 206 كأفراد شرطة موزعين على 60 بعثة لحفظ السلام في دارفور، مالي، الكوديفوار، أفريقيا الوسطى، هايتي، الكونغو الديمقراطية. وتشغل 6 إطارات أمنية مهمة موظفين ساميين ضمن فرق عمل الأمم المتحدة وخطط أممية أمنية بالكوديفوار ومالي وإيطاليا. تم يوم أمس الخميس الإعلان عن إطلاق أول قاعدة خدمات موجهة للمؤسسات SOS إجراءات بداية من 1 نوفمبر 2016، وهذا كقاعدة أداة إلكترونية لرصد صعوبات إدارية من شأنها تعرقل نشاط المؤسسات، وذلك من قبل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وزير التنمية والاستثمار فاضل عبد الكافي صرح أنه يتوقع مشاركة نحو 1500 ضيف من المستثمرين الأجانب في مؤتمر تونس للاستثمار اللي باش ينعقد نهار 29 و30 نوفمبر 2016. وأضاف في تصريحات صحفية أنه باش يتم طرح مشاريع حكومية وأخرى مشتركة حكومية، وخاصة بالإضافة لمشاريع من القطاع الخاص، مؤكد على أهمية هذا المؤتمر لدفع الاستثمار الأجنبي في تونس. أخيرا، أكد طارق بن جازية مدير المعهد الوطني للاستهلاك اليوم الجمعة 28 أكتوبر أن ارتفاع عوامل الإنتاج والكلفة يساهم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهذا أمر طبيعي على حد قوله. وأوضح بن جازية أن نسق الزيادة تسارع بعد الثورة، وإن وصلت الزيادة في اللحوم بحوالي 85% والأسماك حوالي 68% والغلال الطازجة حوالي 95% والخضر حوالي 85% بين الفترة من 2010 و2015. وأضاف بن جازية أن كل العوامل منها نقص المساحات المزروعة وارتفاع كلفة الإنتاج ومسالك التوزيع كلها ظروف ساهمت في الارتفاعات الصاروخية اللي نشهدها الأسعار. نهاية الموعد الإخباري، قدمت مبروك عزوز، شكرا على المتابعة، في أمان الله.